صوت العرب من القاهرة. أخبار، أفكار، أسرار، إقرار على الفطار. إقرار على الفطار. إقرار على الفطار. في حوار محمد عبد العزيز مع يحيى بخير. أستاذ دكتور يحيى الرخاوي، الكاتب والمفكر والشاعر وأستاذ الطب النفسي بجامعة القاهرة، هل أنت ممن يقبلون الإقرار بخطأ مواقفهم إذا اتضح لهم هذا؟ ما أمكن ذلك. أقر أنا المذكور على قضية تقر الآن بخطأ موقفك فيها. لا، دي قضايا مش قضية. أقر وأعترف. الشخص الذي تقر له بالفضل فيما وصلت إليه الآن، اللي ملوش كبير يشتري له كبير، وأنا اشتريت لك كم أب طول عمري، يعني أبويا اللي خلفني المرحوم محمود محمد شاكر، أستاذ نجيب محفوظ. أقر أن صداقتي لنجيب محفوظ قد أضافت لي الكثير. أنا طبعا أقر وأعترف. ذكرت لي منذ سنوات أن الموجة الأعنف من الثورة لم تشهدها مصر بعد، فهل تقرني الآن أن ما شاهدناه مؤخرا هو ما كنت تقصده؟ لا طبعا. لسه كمان؟ طبعا. أقر بأن مهنتي كطبيب نفسي سببت لي كثيرا من الآلام النفسية وما زالت. أقر أن بداياتي كشاعر بدأت بتقليد كبار الشعراء. لا طبعا، أنا كتبت شعر في سن 12 سنة أو 13 سنة، وللسا أعيد فأسعد هكذا لا متبددة فالنور قد ملأ الفرات. هل تقر أولئك الذين يقولون عن العرب إنهم قوم لا يجيدون الحوار؟ أقر، لكن الحوار الزائف اللي هم بيمارسوه أحسن من الحرار المضلل اللي الإعلام الغربي بيلاحقنا بيه طول الوقت. أقر أنا المذكور على أقر أن سر نجاحي في الحياة هو التفاؤل والإصرار والصبر. دكتور يحيى الرخاوي، لماذا أقررت الدكتور عبد العزيز القوصي في استخدام كلمة انهباط بديلا عن كلمة اكتئاب؟ ده بقى الدكتور القوصي الله يرحمه قال اللي انهبط هو اللي نسميه اكتئاب بمعنى المرضي، يبقى انهباط. أقر أن توقفي عن إصدار مجلة الإنسان والتطور منذ عام 2001 كان لأسباب تمويلية. طبعا أساسا ما فيش حاجة بتصدر من غير تمويل، عشان كده بمجرد ما طلع النت أنا بأصدر نشرة يومية للإنسان والتطور، بقى لي 10 سنين، بعد 3 شهور أتم السنة العاشرة بكتبها كل يوم. هل تقر أن المصريين في هذه الأيام وبعد ثورتيهم الحديثتين بدأوا يفكرون فيما بعد الهدم؟ لا، هو مش إقرار، هو أمنية، إنما الألم اللي احنا عايشين فيه والأزمة اللي احنا بنعانيها من أول الأسعار لحد التحدي الإغاراتي المباشر وغير المباشر. أقررت أن للصبر حدود أمام الضغوط المعيشية، فمتى يتجاوز الناس هذه الحدود؟ المصريين دول بتوع معجزات، ناس يعني جذورهم عميقة في الأرض، وعلاقتهم بالصبر فعلا علاقة، يعني ما كانوش بنوا الهرم، ما كانوش استحملوا اللي احنا فيه ده أكتر من بناء الهرم اللي احنا فيه ده. كل واحد بيبني هرم في بيته من الصبر. أنا ممكن أكتبلك تعهد. لا أقر أولئك الذين يفسرون ما ظهر من حوادث تحرش أو اعتداءات جنسية على الأطفال بالظاهرة. الظاهرة دي عايزة حسبة إحصائية، مش حاسة ولا اثنين ولا خمسة، عشان تسمى ظاهرة لازم تبقى كذا في المية في المجتمع الفلاني في الوقت الفلاني مقارنة بالزمن الفلاني بالمكان الفلاني. مش كل الإعلام ما يلاقي لي فرقيعة كده غريبة شوية أقول لك ظاهرة وهاتها شتيمة وهاتها تشويه، ما ينفعش. لا أقر الدولة في اتباع منهج المواجهة الأمنية وحدها في مكافحة الإرهاب. الوجهة الأمنية ده زي ما يكون واحد دخل يضربك بالرصاص فبتحوشنا عليه بدك أنت تشيل المسدس منه وتكتف إليه. لا، المشكلة أنك أنت تأمن بيتك، والمشكلة أنك أنت تشوف الحرامي ده دخل ليه، عشان جعان ولا علشان مظلوم ولا علشان إيه، وأنك أنت تبقى أقوى. دكتور يحيى الرخاوي، أقررت أن التعليم في مصر سيء بنسبة 95%، فهل تقر الإجراءات الإصلاحية التي أعلنها دكتور طارق شوقي وزير التعليم خاصة نظام الثانوية العامة؟ والله أسمع كلامك أصدقك أشوف أمورك تعجل. الوعود دي على عيني ورأس، بس اللي جاري من الغش والتغشيش والرشاوي وإفساد الأخلاق وإغلاق المدارس أكثر من تصور أي مسؤول. لماذا لا تقر من يطالبون بتسهيل الامتحانات على الطلاب؟ الامتحان اسمه امتحان الذي يعني يكرم المرء فيه أو يهان الإنسان عشان يقيس تدرج القدرات. تجيب امتحان سهل ليه وإلا مش حاضر أفرز الناس؟ هل تقر بصعوبة رموز كتاباتك الأدبية وأنها تحتاج لقارئ من نوع خاص؟ لا بقى كل واحد وعلامه. متى يقر الفلسطينيون أغنية نجاة الشهيرة أرجوكوا سيبونا حتلقونا بنصالح بعض لوحدينا؟ بنهديهم ويقروا بظروفهم من أصعب ما يكون ويصحص واحد من خالق زي حالاتي ينصحهم كان غيرك أشطر يعني. أستاذ دكتور يحيى الرخاوي، أستاذ الطب النفسي والأديب والشاعر، هل لديك إقرار تود أن تضيفه معنا على الفطار؟ إن أنا اللي من دول ألم يزاد عن تصوري لاحتمال الألم، ومع ذلك هو دفعني أكثر لملء الوقت فيما هو أولى به. المقر بما فيه يحيى الرخاوي. وغدا إقرار مصطفى بكر. على الفطار مع محمد عبد العزيز، على موسيقى منير الوسيمي.